الصفحة الثامنة بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أنساهم دخولهم غصص ما كانوا فيه في الدنيا من نكد العيش ومعاناة الشدائد، وضموا نعيمها إلى ما كانوا فيه في الدنيا من نعيم الوصلة بالله، ثم لا يحصل لهم كدر ما أصلا، وهي مأواهم لا يبغون عنها حولا، وهذا في نظير ما زوي عنهم من الدنيا وضيق فيها عيشهم نفاسة منهم عنها، حتى فرغهم لخدمته وألزمهم حضرته حبا لهم وتشريفا لمقاديرهم. تفسير البقاعي. السؤال: ما أثر دخول المؤمنين الجنة؟ الوقفة الثانية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، ساهون عما في غدهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. تفسير القرطبي. السؤال: ما أكبر هم للكفار في الدنيا، وما الفرق بين همة كل من المؤمن والكافر والمنافق؟ الوقفة الثالثة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم يتمتعون في هذه الدنيا بحطامها ورياشها وزينتها الفانية، فمثلهم في أكلهم ما يأكلون فيها من غير علم منهم بذلك وغير معرفة. مثل الأنعام من البهائم المسخرة التي لا همة لها إلا في الاعتلاف دون غيره. تفسير الطبري. السؤال: ما وجه الشبه بين الكفار والبهائم في هذه الدنيا؟ الوقفة الرابعة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كما تأكل الأنعام، أكل التذاذ ومرح من أي موضع كان، وكيف كان الأكل في سبعة أمعاء، أي في جميع بطونهم، من غير تمييز للحرام من غيره، لأن الله تعالى أعطاهم الدنيا ووسع عليهم فيها وفرغهم لها حتى شغلهم عنه. تفسير البقاعي. السؤال: ما دلالة إعطاء الإنسان نعيم الدنيا وحرمانه العبادة؟ الوقفة الخامسة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. تفسير الألوسي. السؤال: اذكر مثالا على تدبر النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وعمله به. الوقفة السادسة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم وقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، إلى قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال بعد: فاحذروهم. وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، ثم أمر بالعمل بعد. تفسير القرطبي. السؤال: بيّن كيف دلت الآية على فضل العمل بعد العلم. الوقفة السابعة: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم، فإن من لوازم ذلك النصح لهم، وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم، وينهاهم عما فيه ضررهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. تفسير السعدي. السؤال: ما لوازم الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؟ معاني الكلمات: مثوى، مأوى ومسكن، غير آس، غير متغير ولا منتن، آنفة، الآن، جاء أشراطها، ظهرت علاماتها، فأنى، من أين لهم، متقلبكم، تصرفكم في يقظتكم نهارا، ومثواكم، مستقركم في نومكم ليلا. العمل بالآيات. العمل الأول: سم الله عند الأكل واحمده في آخره، ولا تأكل كما تأكل الأنعام بدون التسمية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. العمل الثاني: اقرأ كتابا في صفة وضوء النبي وصلاته حتى تعبد الله على بينة. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. العمل الثالث: استغفر الله من ذنوبك، ثم سل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات ذنوبهم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. التوجيهات. التوجيه الأول: انظر واعتبر في إهلاك الله تعالى للقرى الظالمة. وكأين قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. التوجيه الثاني: استعد ليوم القيامة بالعمل الصالح. فهل ينظرون إلا الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. التوجيه الثالث: أهمية العلم، فهو الذي يجعلك تعمل على بصيرة وهدى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.